السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم والعود حميد إن شاء الله مع برنامجكم عودوا تصحوا. تحدثنا في الحلقة السابقة عن دوالي الساقين، وتكلمنا عن العلاج بها بالتدليك المسحي والحمامات المتعاقبة. استكمالا لهذا الموضوع وفي يومنا هذا نتكلم عن دوالي الخصيتين. هذا المرض قد يؤدي إلى ضعف الخصيتين وانعدام إنتاجهما للحيوانات المنوية، ومن ثم يحدث العقم. بهذه الطريقة تعالج بفضل الله سبحانه وتعالى بالحجامة. الحجامة تتم أسفل السرة على جانبي العانة عند التقاء خط عظمة الورك بخط الحزام. هذه المنطقة يعني تجرى عليها الحجامة، كأسين من الحجامة وكأس واحد على الفقرة العاجزية، بتكون وتكرر لمدة 3 أشهر في كل شهر مرة. بفضل الله سبحانه وتعالى بتعالج دوالي الخصيتين. أيضا بعد هذه الحجمات الثلاث يفضل عمل حجامة على الركبتين في الجانب من الجانب الداخلي، أيضا تنفع من مشاكل الخصيتين سواء الدوالي أو القيلة المائية. واستعمال الخل الطبيعي شربا وتدليكا لكيس الصفن أو الخصية، هذا مفيد جدا لعلاج دوالي الخصيتين، ونسأل الله لنا ولكم العافية، وانتظرونا في حلقة أخرى.